الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبعد. فهذا هو المجلس العاشر من مجالس الدورة التأصيلية في علم العقيدة، وهو المجلس الأول في كتاب القواعد المثلى في صفات الله تعالى وأسمائه الحسنى لشيخنا أبي عبد الله محمد بن صالح العثيمين وشيخ مشايخنا رحمه الله. ونحن في يوم السبت 11 من شهر الله رجب عام 43 و400 ألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. هذه الرسالة العظيمة التي بين أيدينا هي متوازية بما كنا قد درسناه في الأصول الثلاث قواعد الأربع وما سندرسه من الأصول الستة، فإن حفظ القواعد حري بمن نالها وعلمها أن يتمكن من البنيان. ولهذا قال العلماء رحمهم الله: من حاز الأصول أمكنه الوصول، ومن حرم الأصول حرم الوصول. فلا بد لطالب العلم أن يكون مدركا متمكنا من القواعد في باب أسماء توحيد الإلهية، ومن القواعد في باب توحيد الأسماء والصفات، ومن القواعد في باب الاعتقاد. وهذه الرسالة التي بين أيدينا هي رسالة عظيمة من ثلاث جهات: الجهة الأولى أنها من عالم معروف بالعلم مشهود له بالخير، وهو الشيخ أبو عبد الله محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله تعالى، فقيه الزمان. ومما يؤكد علم الشيخ تزكية الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى مفتي الأنام في هذا الزمان رحمه الله، حيث زكى هذه الرسالة تزكية بالغة. الجهة الثانية أن هذه الرسالة هي خلاصة ما في كتب السلف، فهذه القواعد التي ذكرها الشيخ رحمه الله هي قواعد منثورة في كتب مزبورة مثل كتاب التوحيد لإمام الأئمة محمد بن إسحاق بن خزيمة، ومثل كتاب الرد على بشر المريسي للإمام الدارمي رحمه الله تعالى، ورد الدارمي رحمه الله على المريسي من الكتب التي احتوت قواعد عظيمة. إضافة إلى أن في هذه الرسالة القواعد المبثوثة في رسالة التدمرية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. إذن الشيخ لم يأتي بجديد، وإنما جمع القواعد وهذبها ورتبها من هذه الكتب، وذلك بعد النظر في الجهة الثالثة التي لأجلها قلنا إن هذه الرسالة عظيمة. ما هي الجهة الثالثة؟ أنها مبنية على قال الله قال الرسول، فهي ليست قواعد منظورة فيها إلى أقوال الناس، وإنما هي قواعد قعدت وأصلت بناء على ما في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هذه ثلاث حيثيات لأجلها أرى أن هذه الرسالة لا مثيل لها في بابها، وهي رسالة عظيمة. والقواعد جمع قاعدة، وهي في اصطلاح المقعدين أو المقعدين معناها الأمر المضطرد الدال على فروع كثيرة. القاعدة أمر مضطرد دال على فروع كثيرة، وهذا لا يعني أن الاضطراد لابد وأن يكون كليا، قد يكون الاضطراد في أكثرها كلية وفي بعضها أغلبية، لكن كون القاعدة قاعدة ولها استثناءات لا يخرجها عن القاعدة، فهي تبقى مضطردة ولو كان ثم استثناءات. فأنت تقول مثلا القاعدة المضطردة أن المسلمين مخاطبون بالصلاة، هي قاعدة مضطردة، كل فرد من أفراد أهل الإسلام مندرجون تحت هذا الكلام، لكن هذا لا يعني أن الصبي من المسلمين غير مخاطب، المجنون من المسلمين غير مخاطب مثلا. إذن القواعد جمع قاعدة، الأمر المضطرد الذي يندرج تحته أفراد كثيرة. والمثلى مؤنث أمثل، المثلى مؤنث أمثل، مثل الحسنى مؤنث أحسن. فلما كانت كلمة القواعد مؤنثة كانت الصفة لابد وأن تكون مؤنثة، فقال القواعد المثلى، أي أن هذه قواعد من أمثل ما تكون، من أحسن ما تكون، من أتقن ما تكون، من أضبط ما تكون. ولأن كلمة القواعد عامة، فثم قواعد فقهية، وثم قواعد أصولية، وثم قواعد تفسيرية، وثم قواعد حديثية، كما لا يخفى عليكم القواعد متنوعة. طيب ما المقصود بالقواعد المثلى؟ قال في صفات الله وأسمائه الحسنى. إذن الشيخ سيتكلم في هذه الرسالة اللطيفة في القواعد المثلى الخاصة المتعلقة بصفات الله وأسمائه الحسنى. ومن حسن ترتيب هذه الرسالة أن الشيخ رحمه الله رتب هذه القواعد ترتيبا عجيبا، فذكر قواعد أسماء الله عز وجل، حط ذهن خارطة ذهنية للقواعد الموجودة في الرسالة، قواعد في أسماء الله جل وعلا، ثم قواعد في صفات الله عز وجل، ثم قواعد متعلقة بالأمرين، ثم تنبيهات، فالختام. هذه الخارطة الذهنية لهذه الرسالة اللطيفة التي بين أيدينا، فنبدأ على بركة الله جل وعلا، ونسأله سبحانه العليم علام الغيوب أن يفهمنا وإياكم كما أفهم سليمان وداود، وأن يعلمنا كما علم آدم وإبراهيم، وأن يربينا بالعلم كما ربى محمدا صلى الله عليه وسلم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. نبدأ من مقدمة شيخنا أبي عبد الله عبد العزيز بن عبد الله بن باز وشيخ مشايخنا رحمه الله تعالى. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليما.

وهي الإيمان بوجود الله تعالى، والإيمان بربوبيته، والإيمان بألوهيته، والإيمان بأسمائه وصفاته. يعني المسلم لما يقول آمنت بالله فهذه الأمور الأربعة داخلة فيها. آمنت بالله يعني بوجوده، آمنت بالله يعني بخلقه ورزقه وملكه وتدبيره، آمنت بالله يعني باستحقاقه العبادة، آمنت بالله يعني بأن له أسماء وأن له صفات. نعم. أحسن الله إليكم. قال: وتوحيد الله به أحد أقسام التوحيد الثلاثة، توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات، فمنزلته في الدين عالية وأهميته عظيمة، ولا يمكن أن أحدا يعبد الله على الوجه الأكمل حتى يكون على علم بأسماء الله تعالى وصفاته ليعبده على بصيرة. قال الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وهذا يشمل دعاء المسألة ودعاء العبادة. يعني من أراد أن يعبد الله على الوجه الأكمل فليتفقه في معاني أسماء الله عز وجل. كلما عظم الإيمان بأسماء الله وصفاته كلما عظمت العبادة. ولذلك إذا نظرنا إلى أحوال المتكلمين لا نجد لهم عبادة، والسبب في ذلك بعدهم عن علم الأسماء والصفات، علم أسماء الله والصفات. وكذلك كل من تجد عنده تحريفا في باب العبادة فإنه ناشئ عن جهل في باب الأسماء والصفات، أو عن مغالطة عنده في باب الأسماء والصفات. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: فدعاء المسألة أن تقدم بين يدي مطلوبك من أسماء الله تعالى ما يكون مناسبا، مثل أن تقول: يا غفور اغفر لي، ويا رحيم ارحمني، ويا حفيظ احفظني، ونحو ذلك. ودعاء العبادة أن تتعبد لله بمقتضى هذه الأسماء، فتقوم بالتوبة إليه لأنه التواب، وتذكره بلسانك لأنه السميع، وتتعبد له بجوارحك لأنه البصير، وتخشاه في السر لأنه اللطيف الخبير، وهكذا. ومن أجل منزلته هذه، ومن أجل كلام الناس فيه بالحق تارة وبالباطل الناشئ عن الجهل أو التعصب تارة أخرى، أحببت أن أكتب فيه ما تيسر من القواعد، راجيا من الله تعالى أن يجعل عملي خالصا لوجهه، موافقا لمرضاته، نافعا لعباده. وسميته القواعد المثلى في صفات الله تعالى وأسمائه الحسنى. لو قال قائل أن العنوان القواعد المثلى في صفات الله تعالى وأسمائه الحسنى، فكان المنبغى ذكر القواعد في الصفات أولا ثم ذكر القواعد في الأسماء ثانيا. فلماذا الشيخ قدم قواعد أسماء الله تعالى؟ الجواب أن بين المضمون وبين الاسم لف ونشر غير مرتب، وهذا أسلوب من أساليب البلاغيين. إيش نقول؟ بين المضمون اللي هو المسمى وبين الاسم لف ونشر غير مرتب. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: قواعد في أسماء الله تعالى. القاعدة الأولى: أسماء الله تعالى كلها حسنى، أي بالغة في الحسن غاية، أي بالغة في الحسن غاية. قال الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى، وذلك لأنها متضمنة لصفات كاملة لا نقص فيها بوجه من الوجوه، لا احتمالا ولا تقديرا. القاعدة الأولى: أسماء الله تعالى كلها حسنى. لما تسمع كلمة حسنى وأنت تعلم أنها صفة لأسماء الله، معنى هذا أن الاسم لا يمكن أن يكون لله عز وجل ما لم يكن في نفسه متضمنا ليس معنى الحسن، لا معنى الأحسن. ليش؟ لأن الكلام في اللغة العربية خمسة أقسام، احفظوها. الكلام في أي لغة، في أي لهجة خمسة أقسام: كلام أحسن ويقابله أسوأ، لاحظ، أحسن ويقابله أسوأ، أحسن ويقابله أقبح، كلام حسن ويقابله سيء، كلام حسن ويقابله قبيح، كلام ليس فيه حسن ولا قبح، غفل يسمى. إيش يسمى؟ غفل. لو قال قائل جدار، هذا حسن ولا قبيح؟ يقول هذا اسم لا يتضمن معنى الحسن ولا معنى القبح. فهمتم هذا؟ كل اسم في اللغة العربية وكل كلام في أي لغة من لغة العالم فهي على هذا المنوال، أحسن وحسن وغفل، وسيء وأسوأ، صح؟ حفظتموها؟ الأسماء على هذا المنوال، الأسماء على هذا المنوال، اسم من أحسن الأسماء واسم من أسوأ الأسماء، اسم حسن واسم قبيح، واسم لا يترتب عليه حسن ولا قبح. لا بد أن نعتقد أن أسماء الله كلها حسنى، إذن من الدرجة إيش؟ العليا. ما يمكن أن أسماء الله تكون حسنة فقط، ما يمكن، خذها قاعدة احفظها. لذلك حتى يكون الاسم لله عز وجل لا بد أولا أن تتأكد من كونه من الأحسن، من النوع الأحسن. مثلا لو جاء شخص وقال المسعر من أسماء الله، تقول لحظة خلنا نشوف الحين، مسعر هو أحسن ولا أقبح؟ لا، ما هو أحسن ولا أقبح. طيب حسن ولا قبيح؟ لا، هو حسن ولا قبيح. مسعر شنو؟ ما ندري. إذن هو شنو؟ غفل. فالمسعر لا يمكن أن يكون حسنا ولا قبيحا إلا إذا تعلق بشيء آخر. فهمنا هذه؟ إذن المسعر ليس من أسماء الله، خلص. فلما تقرأ الحديث إن الله هو المسعر تفهم أنه من باب الخبر وليس من باب الإسمية. إذا فهمنا القاعدة سهلة ترى المسألة. نفس الكلام، أنت الآن لما تجي وتقول إن الله عز وجل أخبر فقال عن نفسه في الحديث القدسي إني أنا الدهر، كلمة الدهر إيش معناها في اللغة؟ الزمان، حسن ولا قبيح؟ لا حسن، غفل. أحسنت، أي غفل، ما زمان، الزمان ما يتعلق به لا حسن ولا قبح. لذلك من القبيح أن تقول يوم أسود يوم كذا، ما يجوز. الإنسان لا ينبغي له أن يقول هذا كذا وهذا كذا، لأن أسماء الله تبارك وتعالى لا تكون إلا حسنى، فالدهر ليس من أسماء. لما قال إني أنا الدهر، فلا بد أن ندرك أن المقصود أنا الدهر، المقصود هنا أنه لا بد أن نفسره بما بعده، أنا الدهر أقلب الليل والنهار، أي أنا مقلب الدهر، فصار المعنى أنا مقلب الدهر. إذا حفظت القاعدة سهل عليك الأمر. نعم، مثال ذلك. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: مثال ذلك الحي، اسم من أسماء الله تعالى متضمن للحياة الكاملة التي لم تسبق بعدم ولا يلحقها زوال، الحياة المستلزمة لكمال الصفات من العلم والقدرة والسمع والبصر وغيرها. يعني لو قال لك قائل عندك حي وعندك ميت، أيهما أكمل وأيهما أنقص؟ الحي أكمل. طيب عندك الحياة بمعنى الأكمل وعندك الحياة بمعنى الكمال، أيهما ألصق بالله؟ الأكمل. إذن لما تقول الله الحي أي على الوجه الأكمل. نعم. قال: ومثال آخر العليم، اسم من أسماء الله متضمن للعلم الكامل الذي لم يسبق بجهل ولا يلحق نسيان. قال الله تعالى: علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. العلم الواسع المحيط بكل شيء جملة وتفصيلا، سواء ما يتعلق بأفعاله أو أفعال خلقه. قال الله تعالى: وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين وما من دابة في الأرض ولا إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون والله عليم بذات الصدور. يعني لما كانت أسماء الله حسنى، وهذه فائدة أخرى نستفيدها من كلمة إيش القاعدة الأولى، أسماء الله كلها إيش حسنى، لابد أن ندرك أنها لكونها حسنى حتى في صيغتها البلاغية تأتي على الصيغة البلاغية، ما تأتي على الصيغة العادية. يعني مثلا عندنا عالم وعندنا عليم، عليم أبلغ من عالم، عليم أبلغ من عالم، رحيم أبلغ من راحم، رحمن أبلغ من راحم، سميع أبلغ من سامع، بصير أبلغ من باصر. فلذلك تأتي على الوجه إيش الأكمل حتى في البناء الصرفي، لأن المعاني مدلول المباني، المعاني مدلول المباني، فإذا كان البناء دالا على البلاغة فإن المعنى يكون على الوجه الأكمل. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ومثال ثالث الرحمن، اسم من أسماء الله تعالى متضمن للرحمة الكاملة التي قال عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم: لله أرحم بعباده من هذه بولدها، يعني أم صبي وجدته في السبي فأخذته وألصقته ببطنها وأرضعت. ومتضمن أيضا للرحمة الواسعة التي قال الله عنها: ورحمتي واسعت كل شيء. وقال عن دعاء الملائكة للمؤمنين: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. والحسن في أسماء الله تعالى يكون باعتبار كل اسم على انفراده، ويكون باعتبار جمعه إلى غيره، فيحصل بجمع الاسم إلى الآخر كمال فوق كمال. هذه من عقيدة أهل السنة والجماعة، أن أسماء الله تعالى على وجه الأكمل في حال الانفراد، فإذا اقترن الاسم بالاسم الآخر بدون واو عطف، السميع البصير، الرحمن الرحيم، الغفور الرحيم، فإن دلالة الاقتران تنبيك عن معنى ثالث غير المعنى الإفرادي لكل اسم. وهذا أيضا من دلالات كون أسماء الله حسنى، دلالات من كون أسماء الله دالة على الأحسن من المعاني، لأن الأحسن مع الأحسن ينتج عنه أحسن ثالث. وهذه فائدة التي ذكرها الشيخ رحمه الله. إذن الاسم دال على معنى الأحسن، على معنى الأحسن في حال الانفراد، ويدل على حال أحسن فأحسن في حال الاقتران معنى آخر. لما يأتي إنسان ويقول لك العزيز دال على أحسن العزة، الرحيم دال على أحسن الرحمة، طيب العزيز الرحيم دال على أنه عزيز لا يغالب، ومع هذا فهو رحيم جل في علاه لا يتكبر على عباده إنهم رجعوا إليه فيرحمهم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: مثال ذلك العزيز الحكيم، فإن الله تعالى يجمع بينهما في القرآن كثيرا، فيكون كل منهما دالا على الكمال الخاص الذي يقتضيه، وهو العزة في العزيز، والحكم والحكمة في الحكيم، والجمع بينهما دال على كمال آخر، وهو أن عزته تعالى مقرونة بالحكمة، فعزته لا تقتضي ظلما وجورا وسوء فعل، كما قد يكون من أعزاء المخلوقين، فإن العزيز منهم قد تأخذه العزة بالإثم فيظلم ويجور ويسيء التصرف. وكذلك حكمه تعالى وحكمته مقرونان بالعز الكامل بخلاف حكم المخلوق وحكمته، فإنهما يعتريهما الذل. هذه القاعدة طبقها في كل اسم يقترن باسم آخر، فأنت ينتج عندك معنى ثالث جميل، السميع البصير. لاحظ الآن، السميع الذي يسمع كل مسموع، والبصير الذي يرى كل مرئي، الجمع بينهما أفادك أنه لا يغيب عن علمه شيء، سواء كان ما تعلق بالمسموعات أو ما تعلق بالمبصرات. فيمكن لطالب العلم النبيه أن يستدل بالسميع والبصير على شمول علم الله عز وجل، لأن العلم إذا أحاط بالمبصرات وأحاط بالمسموعات لم يغب عنه شيء، لأن العلم ما هو؟ العلم الإحاطة، الإحاطة بأي شيء، إما بشيء مرئي مبصر أو بشيء مسموع غير مبصر. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: القاعدة الثانية، أسماء الله تعالى أعلام وأوصاف، أعلام باعتبار دلالتها على الذات، وأوصاف باعتبار ما دلت عليه من المعاني. أسماء الله تعالى أعلام، الأعلام جمع علم، والمقصود بالعلمية الإسمية، أي كون هذا الإسم دال على الذات العلية، مثل الله دال على الذات المستحقة للعباد، الرب اسم دال على الذات التي أفعاله الخلق والرزق والملك والتدبير، الحي اسم دال على الذات التي لها الحياة التي لا مثيل لها، وهكذا. إذن الأعلام جمع علم، والعلمية بمعنى الإسمية، وأما الأوصاف جمع وصف، والوصف والصفة، والوصف والصفة هي بمعنى ما يقوم بالذات، ما يقوم بالذات من الأوصاف، ما يقوم بالذات من الأحوال، ما يقوم بالذات من الأوصاف والأحوال. فأنت تقول: الله جل وعلا نور، هذا وصف للذات العلي، ووجهه ذو الجلال والإكرام، هذا وصف لوجهه جل وعلا، ويبقى وجه ربك ذي الجلال والإكرام. ذي الجلال والإكرام وصف للذات. لما أنت تقول: بل يداه مبسوطتان، اليد من صفات الذات، والمبسوطتان صفة لليدين، صفة لليدين. إذن أسماء الله تعالى أعلام باعتبار وأوصاف باعتبار. باعتبار الأول اللي هو شنو؟ أعلام. باعتبار الأول فإنها أعلام، بالاعتبار الثاني فإنها دالة على المعاني. طيب، قد يقول قائل: كيف أعلام دالة على أوصاف؟ الجواب: لأنها ليست أسماء جامدة، لأن الأسماء الجامدة لا معاني لها، وإحنا مر معنا في القاعدة الأولى إيش؟ أسماء الله تعالى كلها حسنى، ما دام كلها حسنى إذن لا يصح أن يكون إيش؟ اسما جامد، لأنها لو كانت أسماء جامدة لما كان لها معاني، ولذلك انتبهوا، الأسماء العلية المعظمة لا تكون جامدة حتى لغير الله جل وعلا. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لي 5 أسماء، فذكر لنفسه 5 أسماء، قال: محمد وأحمد والحاشر والماحي والعاقب، كلها أسماء مشتقة دالة على معاني عظيمة. ولهذا الصحيح من أقوال أهل العلم أن حتى الاسم الأعظم الله اسم مشتق من الإله، من العبادة، من التعبد، من استحقاق العبادة. فلا بد أن ننتبه إلى هذه القضية. اسماء الله تعالى أعلام وأوصاف، فباعتبار دلالتها على الذات أعلام، وباعتبار دلالتها على الصفة فهذا وصف. لذلك لما يأتي إنسان ويقول: الرحيم من؟ تقول: الله. الرحيم ما معناه؟ تقول: ذو الرحمة. ها، اسم واحد في الأول جعلته على من؟ لما قال من. في الثاني جعلته وصفا لما قال ما. انتبهتم الآن؟ لو قال لك قائل: إن السميع من؟ تقول: السميع الله، فجعلته علما. قال: السميع ما؟ ما معنى السميع؟ تقول: الذي يسمع كل مسموع. ها، جعلته دالا على الوصف. نعم، وهي باعتبار الأول. قال: وهي بالاعتبار الأول مترادفة لدلالتها على مسمى واحد وهو الله عز وجل، وبالاعتبار الثاني متباينة لدلالة كل واحد منهما على معناه الخاص. إذن لما قال الشيخ باعتبار الأول مترادفة لدلالتها على مسمى واحد وبالاعتبار الثاني متباينة، إذن لابد أن نفهم الكلمات في اللغة العربية مقسمة إلى 4 أقسام. القسم الأول وهو الأكثر المتباينة. ما معنى المتباينة؟ أي بينها وبين الآخر تباينا في المعنى. بينها وبين الآخر تباينا في المعنى، كالسماء والأرض والإنس والجن والعلو والنزول والحياة والموت، فهذه إيش نسميها؟ متباينة. وهذا هو الأكثر في أي لغة، مو بس في اللغة العربية، هذا هو الأكثر في أي لغة، التباين. النوع الثاني الترادف. وما معنى الترادف؟ معناه أن الكلمة مقاربة لمعنى الكلمة الأخرى. ليش يا عمر قلنا مقاربة؟ قضية مهمة، لأننا نقول باختيار شيخ الإسلام ابن تيمية أنه لا يوجد ترادف كلي في اللغة العربية وإن وجدت في اللغات الأخرى. نقول: ما معنى الترادف؟ أن بين الكلمة والأخرى تقارب في المعنى. مثل ذلك لما تقول: وقف وقام، جلس وقعد، انتبه، نام وبات، ذهب وراح، هذا في الأفعال. طيب، وفي الأسماء: تحت وأسفل، فوق وأعلى، إيش نسمي هذه؟ ترادف. واضح؟ ترادف، نسميه ترادف. وهذا كثير في اللغة العربية، لكن دون الأول. فمثلا من عجائب اللغة العربية أن للأسد عندهم أكثر من 20 اسم، المطر له عند العرب ما يزيد عن 30 اسم. حنا يلا الله يرحمنا برحمته نعرف 5 أسماء وبس. اللغة العربية لغة واسعة. كنت أدرس في جامعة جميرة، فأدرس مهارات التعليم اللغة العربية، فقلت لهم: إن مما يدلنا على عظمة اللغة العربية، ترى هذه معلومة غريبة يعني تستغربونها، أنه لا يوجد صوت إلا وله اسم عند العرب. تصوروا معي الآن، لا يوجد صوت إلا وله اسم عند العرب. لصوت الثعبان اسم فحيح، لصوت الحصان اسم ليلي كذا. فالطلاب قالوا كيف؟ قلت خلاص، بحث موزع على 60 طالب، اجمعوا الأصوات. فوصل عندي مجموع الأصوات 1200 اسم للأصوات، وانقطع البحث، ولكن المبحوث لا ينقطع. لغة عظيمة يا أخو، لذلك تفهم لماذا الله أنزل القرآن بلسان عربي إيش؟ مبين. طيب فهمنا الترادف. النوع الثالث من أنواع الكلمات في اللغة العربية يسميه العلماء المشترك. ها، ما معنى المشترك؟ المشترك معناه كلمة واحدة تدل على معاني متباينة بحسب السياق أو بحسب الاستعمال اللي هو العرف. كلمة واحدة دالة على معاني متباينة بحسب السياق. اكتب مثل كلمة العين، فأنت تقول هذه عين باصرة. لما قلت باصرة الآن فهمت أن المقصود به إيش؟ العين التي يرى بها. لما أقول تلك عين جارية، الحين لا يمكن تفهم أنها باصرة، صح ولا لا؟ صار عين الماء. لما تقول قتل الحاكم العين، يعني جاسوس، ما تفهم شيء ثاني. لما تقول هذا عين الجبل، يعني قمته وذاته وعينه. ها، إذن هذا ايش نسميه؟ نسميه المشترك. المشترك مثل الجارية مثلا. الجارية اسم للمرأة غير البالغة، الجارية اسم للأمة، الجارية وصف للماء الذي أو النهر الذي يجري. إذن هذا مشترك. طيب النوع الرابع ألفاظ متواطئة. المتواطئ، ها؟ المتواطئ النوع الرابع المتواطئ. المتواطئ معناه يكون موجودا حيثما استخدمته. انتبه لدقة العبارة. المتواطئ معناه موجود حيثما استخدمته، لكنه يختلف كما وكيفا بحسب المضاف إليه. لكنه يختلف ايش؟ كما وكيفا بحسب المضاف إليه. اكتب مثل كلمة نور. نور، ها؟ لما أنت تسمع كلمة نور، إيش عكس النور؟ ظلام، ظلمة، صح؟ طيب يلا الآن ننظر كلمة النور وين ما نستخدمها موجود المعنى الذي هو عكس الظلام، لكنه يختلف كما وكيفا بحسب المضاف إليه. نور العلم، مباشرة في ذهنك اختلف ها كميته وكيفيته، صح؟ نور المصباح، نور الشمس، نور وجه العابد. لاحظ الآن اختلف. إذن المتواطئ اسم دال على معنى، لكنه يختلف كما وكيفا بحسب المضاف إليه. نور القمر ليس كنور الشمس، لا كما ولا كيف، صح ولا لا؟ ونور القرآن قرآن يختلف عن نور الشمس وعن نور القرآن كما وكيفا. واضح هذا؟ الملائكة من نور، نفهم أن معناه أنهم خلقوا من نور، لكن ما كم كيف لا نعلم. ليش ما نعلم الكم والكيف؟ لأنه غيب. فهمنا الألفاظ إيش؟ الأنواع الأربعة: متباينة، مترادفة، مشتركة، متواطئة. ميم ميم ميم ميم، صح؟ جميل. الآن أسماء الله تعالى باعتبار دلالتها على الذات العلية إيش؟ مترادفة. جميل. باعتبار دلالتها على الأوصاف العلية، ممتاز، سهل، الحمد لله رب العالمين. نعم، لما المشركون لم يفهموا هذا المعنى، انتبه، ربما أنكروا بعض الأسماء. وأهل الباطل لم يفهموا هذا المعنى، أنكروا الأسماء. أما أهل السنة الأمر عندهم كما قال عز وجل: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فلله فله الأسماء الحسنى. إذن إذا قلت يا الله يا رحمن أنت دعوت ذاتا واحدة وهي الذات العلية. واضح؟ نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: فالحي العليم القدير السميع البصير الرحمن الرحيم العزيز الحكيم كلها أسماء لمسمى واحد وهو الله سبحانه وتعالى. لكن معنى الحي غير معنى العليم، ومعنى العليم غير معنى القدير، وهكذا. وإنما قلنا بأنها أعلام وأوصاف لدلالة القرآن عليها، كما في قوله تعالى: وهو الغفور الرحيم، وقوله: وربك الغفور ذو الرحمة. فإن الآية الثانية دلت على أن الرحيم هو المتصف بالرحمة، ولإجماع أهل اللغة والعرف أنه لا يقال طبعا بالنسبة لذو، إذا أضيف إلى الله جل وعلا، ذو الرحمة، ذو الجلال، ذو الإكرام، ذو العرش، فذو تأتي لمعنيين كلاهما صحيح. لا، ذو بمعنى صاحب، صاحب العرش، صاحب الرحمة. وذو كما يقول الإمام محمد بن إسحاق أبو بكر بن خزيمة رحمه الله: فلما ذي نفسه علمنا أنه موصوف. فلما ذي نفسه علمنا أنه موصوف، ذو أي بمعنى الموصوف، ذو الجلال والإكرام أي الموصوف بالجلال والإكرام. وهو الغفور الرحيم، الغفور الرحيم، إذن دل على أنهما اسمان دالا على هو، وهو الذات العلية جل في علاه. نعم. قال: ولإجماع أهل اللغة والعرف أنه لا يقال عليم إلا لمن له علم، ولا سميع إلا لمن له سمع، ولا بصير إلا لمن له بصر. وهذا أمر أبين من أن يحتاج إلى دليل. إجماع أهل اللغة والعرف أنه لا يقال عليم إلا لمن له علم، والله خاطبنا بأي لغة؟ باللغة العربية، فأخبر أنه عليم، إذن لا بد أن له علم، فهو العليم ذاتا وهو العليم وصفا. أخبر أنه السميع، فإذن هو السميع ذاتا وهو السميع وصفا. أخبر أنه الحي، فهو الحي ذاتا وهو الحي وصفا، وهكذا. نعم. قال: وبهذا علم ضلال من سلبوا أسماء الله تعالى معانيها من أهل التعطيل، وقالوا إن الله تعالى سميع بلا سمع، وبصير بلا بصر، وعزيز بلا عزة، وهكذا. وعللوا ذلك بأن ثبوت الصفات يستلزم تعدد القدماء، وهذه العلة عليلة بل ميتة لدلالة السمع والعقل على بطلانها. يعني هذا قول المعتزلة أو بعض المعتزلة. سمع المعتزلة منقسمون إلى قسمين: معتزلة البصرة ومعتزلة البغداديين. فهؤلاء المعتزلة منهم من يقول: لا يوصف الله باسم ولا صفة، وأن الأسماء أعلام جامدة، أن الأسماء إيش؟ أعلام جامدة، وبهذا ما يزو الجهمية. الجهمية يقول ليس له اسم حتى، وبعض المعتزلة يقولون لا، هو يوصف بالأسماء والأعلام ولكن نثبت الوصف بلا موصوف، ونثبت الوصف بلا موصوف. شلون يعني؟ قالوا عليم بلا علم، سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، يعني تناقض ظاهر واضح، هذا لا يمكن في لغة العرب. ولذلك الشيخ رحمه الله بيّن هذا لا يمكن في لغة العرب. ثم قولهم إن إثبات الصفات، إثبات الصفات يلزم من ذلك تعدد القدماء. ما معنى هذه الشبهة العليلة الميتة؟ نفهم الشبهة أولا. هم يقولون لما أنت تقول الله الرحيم أي له رحمة، الله السميع أي له السمع، الله البصير أي له البصر، الله العليم أي له العلم، فمعناه أن هناك ذاتا وهناك أربع صفات. فالمنبغى أو المعتقد عندهم أن معناه أنت أثبت خمسة ذوات، خمسة أشياء قديمة مع الله. يا أخي الله، هذا الكلام لو يقوله الإنسان للطفل الصغير ما يقبل. كيف هؤلاء يقبلون؟ لا أدري. هل نحن قلنا أن الرحيم صفة مستقلة عن الذات العلي؟ ما يفهمون. نحن نقول الله بذاته وصفاته الأزلي كما أنه الأبدي الأول والآخر، كيف يلزم منه تعدد القدم؟ عقولهم ملبسة بالفطرة، ملبسة ما هو بالفطرة كان زين، ملبسة بالذي يزعمونه الحكمة وهي المنطق. والله ما هي بحكمة إلا أن تكون حكمة أهل اليونان وفلاسفة الهند. طيب هذه العلة عليلة لدلالة السمع والعقل على بطلانها، فلنسمع دلالة السمع ثم نسمع دلالة العقل. نعم. قال رحمه الله تعالى: أما السمع فلأن الله تعالى وصف نفسه بأوصاف كثيرة مع أنه الواحد الأحد. تحت كلمة السمع دائما يندرج ثلاثة أشياء: الكتاب والسنة والإجماع، الكتاب والسنة والإجماع. وتحت كلمة العقل يندرج المفهوم من السمع، المفهوم من السمع وقياس الأولى. نعم. قال رحمه الله تعالى: فقال تعالى: إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد. وقال تعالى: كم صفة الآن؟ إن بطشه يبدي يعيد غفور ودود ذو العرش المجيد بالرفع فعال، لاحظ ويريد، هذا بالنص أن الله عز وجل موصوف بهذه الأوصاف. نعم. وقال تعالى: سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. ففي هذه الآيات الكريمة أوصاف كثيرة لموصوف واحد، ولم يلزم من ثبوتها تعدد القدماء. قال: وأما العقل فلأن الصفات ليست ذواتا بائنة من الموصوف حتى يلزم من ثبوتها التعدد، وإنما هي من صفات من اتصف بها فهي قائمة به، وكل موجود فلا بد له من تعدد صفاته، ففيه صفة الوجود وكونه واجب الوجود أو ممكن الوجود، وكونه عينا قائما بنفسه أو وصفا في غيره. يعني دلالة العقل، استدل الشيخ بقاعدة لطيفة جدا، قال: لأن الصفات ليست ذوات بائنة. الصفات قائمة بمن؟ بالذات. إذن ليست هي ذوات حتى تقول أنت يلزم منه تعدد القدماء، هذه الصفات اتصف بها الموصوف، هي صفات في الذات. فإن قالوا فإنكم إن أثبتتم ذاتا بصفة فيلزم منه تعدد القدماء مثلا، يعني قالوا هذا الكلام على وجه الاستكبار، نسأله سؤالا واحدا، أثبت لنا شيئا واحدا موجودا بلا صفة حتى يمكننا أن نقول يمكن إثبات صفة أزلية بلا صفة. يلا، والله لو ركب السماء وخرق الأرض لن يستطيع أن يأتي بمثال واحد، لأنه ما من شيء موجود إلا ولا بد له من ثلاث صفات على الأقل حتى نقول إنه موجود. الشيء الأول أن له ذات، الشيء الثاني أنه موجود، الشيء الثاني أن وجوده أزلي أو محدث. طيب إذن معنى هذا الكلام، هل الآن لما قلنا عن شيء واحد هذه الأوصاف الثلاث لابد وأنها ملازمة لأي شيء موجود، هل علمتم الآن أن لما نقول إن الذات إذا وجدت بالصفات لا يلزم منه تعدد القدماء؟ تبون مثال أوضح؟ أنت الآن نقول له أنت أيها المعتزلي الذي تخاطبنا وتجادلنا، أنت لونك كذا، طولك كذا، عرضك كذا، ولدت في كذا، ستموت في كذا، تخصصك كذا، فإحنا ما نبي نناقش واحد عنده 50 تعدد، إحنا نبي نكلم واحد، جبنا واحد يكلمنا، شو يسوي؟ راح يرجع نفسه يقول والله عقلي هو اللي باطل، صح ولا لا؟ مسألة واضحة. نعم، يقول كل موجود، هذه قاعدة مضطردة، فلا بد له من تعدد صفات، ففي صفة الوجود هذا واحد، وكونه واجب الوجود أو ممكن الوجوب، واجب الوجود كالذات العلية، ممكن الوجود كالمحدثات، هذه الثانية، وكونه عينا قائما بنفسه أو وصفا في غيره، عينا قائما بنفسه يعني ذات، أو وصفا في غيره يعني صفة قائمة في الذات. إذن أي شيء موجود لا بد له من هذه الصفات الثلاث، ذات ووجود عين أو وصف. نعم، وبهذا أيضا أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وبهذا أيضا علم أن الدهر ليس من أسماء الله تعالى، لأنه اسم جامد لا يتضمن معنى يلحقه بالأسماء الحسنى، ولأنه اسم للوقت والزمن. قال الله تعالى عن منكر البعث: وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر يريدون مرور الليالي والأيام. فأما قوله صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل: يؤذين ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر بيدي الأمر أقلب الليل والنهار، فلا يدل على أن الدهر من أسماء الله تعالى، وذلك أن الذين يسبون الدهر إنما يريدون الزمان الذي هو محل الحوادث، لا يريدون الله تعالى، فيكون معنى قوله وأنا الدهر ما فسره بقوله بيدي الأمر أقلب الليل والنهار، فهو سبحانه خالق الدهر وما فيه، وقد بين أنه يقلب الليل والنهار وهما الدهر، ولا يمكن أن يكون المقلب بكسر اللام هو المقلب بفتحها. وبهذا تبين أنه يمتنع أن يكون الدهر في هذا الحديث مرادا به الله تعالى. يعني هذه المسألة، مسألة الدهر، لو ذكرها مع القاعدة الأولى كان ألصق في نظر القاصر، لكن وبهذا أيضا يمكن أن يقال بهذا أيضا يعني اسم الإشارة يرجع إلى القاعدتين، أي إلى قاعدة أن أسماء الله حسنى، وإلى قاعدة أن أعلام وأوصاف. طيب الدهر إن اعتبرناه عالميا لا يدل على الوصفية، إذن لا يصح أن يكون من أسماء الله عز وجل. على كل حال، الدهر الذي جاء في الحديث، وإني وأنا الدهر، هذا الكلام خبر فسره ما بعده، وأنا الدهر خبر فسره إيش ما بعده، مثل قولي فويل للمصلين، خبر ولا مو خبر؟ خبر، فسره ما بعده، الذين هم عن صلاتهم ساهون. فما يجي واحد يقول أنا ما أصلي، ليش ما تصلي؟ قال فويل للمصلين. طيب كمل عشان تعرف شنو معنى هذا الخبر. فلما قال وأنا الدهر، ما يجي واحد يقول من أسماء الله الدهر، لا يا أخي كمل عشان تفهم معنى الخبر. بيدي الأمر أقلب الليل والنهار، إذن يوجد مقلب بكسر اللام اسم فاعل، ويوجد مقلب بفتح اللام اسم مفعول. المقلب لليل والنهار هو الله، والمقلب هو الليل والنهار هو الدهر. إذن معنى أن أنا الدهر أي أنا مقلب الدهر. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى القاعدة الثالثة: أسماء الله تعالى إن دلت على وصف متعد تضمنت ثلاثة أمور. أحدها ثبوت ذلك لاسم لله عز وجل. الثاني ثبوت الصفة التي تضمنها لله عز وجل. الثالث ثبوت حكمها ومقتضاها. إذن هذه القاعدة أسماء الله تعالى إن دلت على وصف متعد تضمنت ثلاثة أمور، هذا في حد ذاته القاعدة فيها بيان أن أسماء الله تعالى منقسمة إلى قسمين، احفظها: أسماء دالة على وصف غير متعد، دالة على وصف، أسماء دال أو أسماء في دلالتها الوصفية غير متعدية، وأسماء في دلالتها الوصفية متعدية. مثلا لو قال لنا قائل الحي، الحي من أسماء الله عز وجل وصفاته، دال على الذات العلية وعلى حياته، هذه الحياة خاصة به ولا لا؟ خاصة به، إذن هذا غير متعدي. لكن لما نقول، انتبه، لما نقول رحيم، رحيم، فنحن نعلم أنه متعدي. رحيم بمن؟ رحيم لمن؟ رحيم على من؟ هذا معنى التعدي، هذا معنى التعدي. لما تقول إن من أسماء الله جل وعلا أنه سبحانه وتعالى القادر، تعلم أن القدرة صفة أزلية لله جل وعلا. طيب قادر على ماذا؟ فهذا نعلم أن فيه تعدي، راح يكون من بصفة القدرة يفعل، يقدر، يكون هناك مفعول. معنى التعدي هنا يعني يوجد مفعول، يعني يوجد إيش؟ مفعول. فأنت تقول الخالق، ها، الخالق اسم لله عز وجل دل على صفة الخلق، تعدى فوجد من الخالق، ها، بفعله الخلق المخلوق. شفتوا كيف؟ فوجد بفعله الخالق المخلوق. طيب نفس الكلام لما تقول الرزاق، الذات العلية، الصفة الرزق، التعدي المرزوق. الرب اسم دل على صفة الربوبية، ها، دل على المفعول، تعدى المربوب المخلوق المصنوع، وهكذا. إذن أسماء الله تعالى إن دلت على وصف غير متعدي فتتضمن أمرين فقط، وإن دل على وصف متعد تضمنت ثلاثة أمور. ومثل ذلك الشيخ بقوله، بيّن الشيخ هذه الأمور الثلاث بقوله: أحدها ثبوت ذلك الاسم، يعني كونه من الأسماء الحسنى. ثبوت الصفة التي تضمنها لله عز وجل، تطبيقا للقاعدة الثانية أن أسماء الله أعلام وأوصاف. ثبوت حكمها ومقتضاها، فأنت تعلم أنه يرحم إذن تتعرض لرحمته، تعلم أنه التواب إذن تتوب، تعلم أنه الرزاق إذن تطلب الرزق. نعم، لكن لما تيجي إلى اسم من أسماء الله جل وعلا مثلا الكبير، فأنت تقول الكبير من الأسماء غير متعدية، ها؟ كبير. لما أنت تقرأ أن من أسماء الله المتعال أو المتعالي على قراءتين، إذن هذا اسم دال على وصف العلو غير متعدي. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ولهذا استدل أهل العلم على سقوط الحد عن قطاع الطريق بالتوبة، استدلوا على ذلك بقوله تعالى: إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم، لأن مقتضى هذين الاسمين أن يكون الله تعالى قد غفر لهم ذنوبهم ورحمهم بإسقاط الحد عنهم. وهذا هو الثالث اللي هو ثبوت الحكم والمقتضى. فلما ختم آية المحاربة بقوله من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم، يعني طبقوا أثر صفتي فاغفروا لهم وارحموهم كما أني غفرت لهم ورحمتهم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: مثال ذلك السميع يتضمن إثبات السميع اسما لله تعالى، وإثبات السمع صفة له، وإثبات حكم ذلك ومقتضاه، وهو أنه يسمع السر والنجوى كما قال تعالى: والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. وإن دلت على وصف غير متعد تضمنت أمرين: أحدهما ثبوت ذلك الاسم لله عز وجل، الثاني ثبوت الصفة التي تضمنها لله عز وجل. مثال ذلك الحي يتضمن إثبات الحي اسما لله عز وجل، وإثبات الحياة صفة له. وذكرنا أمثلة أخرى مثل الكبير والمتعال وغير ذلك من الأسماء. نعم. قال رحمه الله تعالى: القاعدة الرابعة دلالة أسماء الله تعالى على ذاته وصفاته تكون بالمطابقة وبالتضمن وبالالتزام. مثال ذلك الخالق يدل على ذات الله وعلى صفة الخلق بالمطابقة، ويدل على الذات وحدها وعلى صفة الخلق وحدها بالتضمن، ويدل على صفتي العلم والقدرة بالالتزام. ولهذا لما ذكر الله خلق السماوات والأرض، لما يقول الشيخ دلالة أسماء الله تعالى على ذاته وصفاته، دلالة أسماء الله، إذن احنا اتفقنا أن الاسم له مدلول، صح؟ طيب، الاسم له مدلول، مدلول الاسم بأي أسلوب من أساليب الدلالة هي، لأن الدلالة لها أساليب. فأنت تقول مثلا لما يأتي إنسان ويسألك سؤالا ويقول عن الخمر والميسر: فهل أنتم منتهون؟ فأنت تقول: دل أسلوب الزجر على تحريم الخمر. مثلا لما أنت تقرأ قوله جل وعلا عن الربا: فإن لم فأذنوا بحرب من الله ورسوله، تقول أسلوب التهديد دل على عظمة الربا وكبر هذا الجر. الآن أسلوب الدلالة أسماء الله عز وجل دالة على الذات والصفة بأي أنواع الدلالة؟ أولا نحن نتكلم عن دلالة المنطوق، الكلام الآن عن دلالة المنطوق. دلالة المنطوق إما أن تكون بالمطابقة، وإما أن تكون بالتضمن، وإما أن تكون بالالتزام. طيب، ما معنى دلالة المطابقة؟ دلالة المطابقة يقول عنها الوصوليون: دلالة اللفظ على جميع معناه. إيش دلالة المطابقة؟ دلالة اللفظ على جميع معناه. فأنت لما تسمع كلمة الكف، ها تشوفون كفي، تسمع كلمة الكف فأنت مباشرة تفهم أن كلمة الكف هو ينطبق على الكف كاملا إلى الرسغ، صح؟ هذا نسميه مطابقة، دلالة الكلمة على جميع معنى. إذن هذا نسميه المطابقة. لما تسمع كلمة الحي كلمة الحي بالمطابقة دالة على الحياة، الحي والحياة متساويان ولا لا؟ إذن هذه دلالة مطابقة. لما تساوي بين الاسم ومدلوله هذه مطابقة. لما تسمع كلمة الكف يمكن لشخص أن يقول أن الكف يدل على الإصبع بإيش؟ بالتضمن. إذن ما دلالة التضمن؟ دلالة الكلمة على بعض معناه، دلالة الكلمة على بعض معناه يسمى تضمنا. فلو قال لك قائل الكف دال على الإصبع بأي دلالة؟ تقول بدلالة التضمن، بدلالة هو دال على الكف بدلالة المطابقة. طيب إذا قال لك قائل الإصبع يدل على وجود الكف؟ تقول لا يلزم، كما سيأتي في دلالة اللزوم. يمكن أن الإصبع تكون مقطوعة عن اليد، صح ولا لا؟ هذه ما لها علاقة. إذن عندنا دلالة المطابقة دلالة اللفظ على كل معنى، وعندنا دلالة التضمن دلالة اللفظ على بعض معنى، وعندنا دلالة اللزوم. قبل ما ندخل في دلالة اللزوم لابد أن تنتبه أن دلالة المطابقة والتضمن دلالتان لغويتان باتفاق أهل العلم. فهمت يا عبد اللطيف؟ دلالة المطابقة ودلالة التضمن إيش يا أحمد؟ دلالتان لغويتان، ولا خلاف بين أهل العلم في هذا، والخلاف المذكور منثور ومهجور. أما دلالة الالتزام فالخلاف فيها قوي، هل هي دلالة لغوية أو دلالة عقلية؟ والصحيح أنه يجمع بين الأمرين معا، فهي دلالة لغوية باعتبار ودلالة معنوية باعتبار. طيب ما معنى دلالة الالتزام؟ دلالة الالتزام دلالة الكلمة على ما يلزم منها، دلالة الكلمة على ما يلزم منها، دلالة الكلمة على ما يلزم منها. لما أنا قلت الكف يلزم في ذهنك وفي إدراكك للغة العربية، قلنا في ذهنك لأنها عقلية، وقلنا في إدراكك للغة العربية لأنها لغوية، فأنت لما تسمع كلمة الكف وأنت تفهم العربية فتشغل مخك مباشرة تدرك أنها لا أسمع، هذا تضمن قلنا دال على اليد، دال على اليد أن هناك يد، لأن الكف لا تكون إلا في اليد. إذن هذا لازم، يسمى دلالة اللازم. وليش قلنا لازم؟ ليش ما قلنا تضمن؟ لأن اللازم قد يوجد وقد لا يوجد، يمكن أن الكف يكون مقطوع بروحه، فيمكن أن اليد تكون موجودة بدون الكف، ولذلك هذه تسمى دلالة اللازم. طيب الآن هذه القاعدة عندنا، أسماء الله تعالى دالة على ذات الله تعالى وصفاته بالمطابقة وبالتضمن وبالالتزام. هذه مثال ذلك. أيوة الشيخ يذكر مثال ثم نذكر نحن مثالا آخر. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: مثال ذلك الخالق يدل على ذات الله وعلى صفة الخلق بالمطابقة، ويدل على الذات وحدها وعلى صفة الخلق وحدها بالتضمن، ويدل على صفتي العلم والقدرة بالالتزام. ولهذا لما ذكر الله خلق السماوات والأرض قال: لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. ودلالة الالتزام مفيدة جدا لطالب العلم إذا تدبر المعنى ووفقه الله تعالى فهما للتلازم، فإنه بذلك يحصل من الدليل الواحد على مسائل كثيرة. هذه المثال، هذا المثال ذكره الشيخ مثال جلي. لما تسمع كلمة الخالق مباشرة أنت لا يمكن أن تتصور من اسم ومن كلمة الخالق إلا الذات العلية، إلا الذات العلية من حيث ترى العلمية، إلا كونه خلق من حيث الوصفية، هذه بالمطابقة. لكن كون الخالق يدل على الذات العلية منفرد، هذا تضمن، كلمة الخالق تضمن الذات العلية، تضمن الخلق، هما معا مطابقة. لكن لما تسمع كلمة الخالق، لا يمكن أن الخالق، لا يمكن أن يوجد خالق وهو غير عالم، لذلك الصانع يكون عالما بصنعته. لا يمكن أن يكون الخالق عاجزا، لأن الخالق لابد أن يكون قادرا. من أين علمنا من كلمة لابد ولابد؟ هذه تسمى دلالة اللزوم، هذه تسمى دلالة اللزوم. فأنت علمت أن الخالق لما كان هو خلق علمت باللزوم أنه يعلم، علمت باللزوم أنه يقدر، علمت باللزوم أنه أراد، علمت باللزوم أنه شاء. هذه تسمى دلالة الالتزام. مثال آخر، لما أنت تسمع أن الله جل وعلا من أسمائه سبحانه وتعالى الرحيم، فأنت تعلم أن هذا الاسم يدل على الذات العلية وعلى الرحمة بالمطابقة، وعلى الذات مفردا بالتضمن، وعلى صفة الرحمة بالتضمن. طيب، وعلى كونه لما تسمع كلمة الرحيم يلزم أن يكون هناك أن يكون هناك فعل للرب، فهو يرحم، هذا لازم، هذا لازم. يرحم من؟ يرحم فلان، يرحم من؟ يرحم علان، هذا معنى. إذن باللزوم حصل التعدي، باللزوم وجد المفعول، هذا باللازم. وأيضا لما تسمع كلمة الرحيم فأنت تعلم أنه لا يمكن أن يكون يرحم إلا وهو موجود، هذا لازم. لا يمكن أن يرحم إلا وهو قادر على أن يرحم، لا يمكن أن يكون يرحم إلا وهو مريد، وإلا ما كانت الرحمة رحمة، بل كانت صفة سلبية بلا قدرة ولا إرادة. هذه من الأمثلة. والشيخ رحمه الله قال لما خلق ذكر خلق السماوات والأرض في سورة الطلاق ماذا قال؟ لتعلموا أن الله على كل شيء قدير. ليش خلق؟ لتعلموا دلالة اللازم. ليش خلق؟ لتعلموا دلالة اللازم. ما هو دلالة اللازم؟ أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. ودلالة الالتزام، انتبه يا طالب العلم، مفيدة جدا جدا لطالب العلم. ليش؟ لأن دلالة المطابقة يدركها كل عربي فهيم في اللغة حتى لو ما درس الشريعة. دلالة التضمن يدركه أكثر العرب. ما الذي بقي لطالب العلم لا يدركه العرب، عامة العرب وأكثر العرب؟ بقي دلالة الالتزام، هذا مجال طالب العلم. ومتى ما فتح الله لك معرفة دلالة الالتزام حصلت دلالات متنوعة لمسألة واحدة، حصلت دلالات متنوعة لمسألة واحدة. ولولا ضيق الوقت لضربنا أمثلة على ذلك. نعم، واعلم، تفضل. أيضا صحيح، يلزم أن يكون خالق، يلزم أن يكون قادر، يلزم أن يكون مريد. نعم نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله طبعا دلالة المطابقة دلالة اللفظ على كل معنى، دلالة التضمن دلالة اللفظ على بعض معنى، دلالة الالتزام دلالة أخرى خارج عن المطابقة وخارج عن التضمن، خارج عن المطابقة، خارج عن التضمن. وهل هي لغوية أو عقلية؟ قلنا فيه نزاع. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: واعلم أن اللازم من قول الله تعالى وقول رسوله صلى الله عليه وسلم إذا صح أن يكون لازما فهو حق، وذلك لأن كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم حق، ولازم الحق حق، ولأن الله تعالى عالم بما يكون لازما من كلامه وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم فيكون مرادا. وأما اللازم من قول أحد سوى قول الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فله ثلاث حالات. بالنسبة للازم قول الله ولازم قول رسول الله لازم، لكن بشرط واحد، وهو أن يكون اللازم صحيحا. كيف تعرف أنه صحيح؟ إما بدلالة العقل السليم، وإما بدلالة نص آخر، وإما بدلالة من أوتي لغة فصيحة. لأن قد يأتي إنسان، مثلا أضرب لكم مثال، لما يأتي المعطل ويقول الرحمن على العرش استوى، أنا لا أثبت الاستواء، تقول لي ليش؟ قال يلزم من الاستواء أن يكون محتاجا إلى العرش. طيب كلمة المحتاج للعرش من وين جبتها؟ هل من لغة العرب أن المستوي لابد أن يكون محتاجا إلى المستوى عليه؟ إذا كان الأمر كذلك فإن السماء مستو على الأرض وليس السماء محتاج للأرض، بطل كلامك. إذا كان قولك أن المحتوي لابد أن المستوي لابد أن يكون محتاجا إلى المستوى عليه دلالة عقلية، عقل من؟ عقلك أنت، عقلك أنت ما هو ميزان، أنا عقلي لا يلزم. إذن لا، لنثبت اللازم لازم كلام الله ورسوله نحتاج إلى شرط واحد، ما هو؟ أن يكون اللازم صحيحا، إما بدلالة نص آخر أو بدلالة عقل سليم أو بدلالة لغة فصيحة. واضح هذا؟ مثال ذلك لما يأتي إنسان ويقول هو الأول، لازمه أنه كان ولم يكن شيء معه، تقول نعم هذا لازم صحيح، كان ولم يكن شيء معه، ويؤكده حديث كان الله ولم يكن شيء معه. هذه الرواية التي ذكر بعض أهل العلم أنها ضعيفة لكنها صحيحة. إذن انتبه، اللوازم جميلة. لما أنت تقرأ قوله جل وعلا الآخر أي الدائم الذي لا يفنى، تقول يلزم من ذلك أن كل شيء يفنى، تقول نعم يلزم من ذلك أن كل شيء يفنى. فإن قال فلازمك هذا يجعلنا نقول أن الجنة والنار تفنيان، تقول لا، إن هذا اللازم الذي قلته مضطرد فيما لم يأتي فيه نص، وقد جاء النص بأن الجنة والنار أبديتان، انتهت الإشكالية. واضح هذا؟ أما لازم كلام غير الله ورسوله، لازم كلام غير الله ورسوله، الزوج قال لزوجته والله أختي جميلة، قالت يعني أنا ماني جميلة؟ طيب هو مسكين ما قصد هذا المعنى، بس هي اللي فهمت هذا المعنى. الولد قال لأبوه والله فلان نعم الأب، قال الأب ليش وأنا شفيني؟ طيب هو الولد ما قصد اللازم بس الأب فهم اللازم، صح ولا لا؟ وهكذا كثير، أخوك قال لك تراني ضيفت فلان، تقول أفا وأنا ليش ما ضيفتني؟ طيب وما قال أنا ما أضيفك، وما قال أنا ما أكرمك، أنت اللي فهمت هذا. إذن لازم كلامي غير الله ورسوله، هل هو لازم أو ليس بلازم؟ قال الشيخ فله ثلاث حالات. أيوة، الأولى قال رحمه الله تعالى: الأولى أن يذكر للقائل ويلتزم به. ويلتزم به عطف على يذكر. نعم أحسن الله عليكم. أن يذكر للقائل ويلتزم به، مثل أن يقول من ينفي الصفات الفعلية لمن يثبتها، يلزم من إثباتك الصفات الفعلية لله عز وجل أن يكون من أفعاله ما هو حادث. كلمة حادث هنا بمعنى جديد، بمعنى جديد. نعم. فيقول المثبت نعم وأنا ألتزم بذلك، فإن الله تعالى لم يزل ولا يزال فعالا لما يريد، ولا نفاد لأقواله وأفعاله، كما قال تعالى: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. وقال: ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. وحدوث آحاد فعله تعالى لا يستلزم نقصا في حقه. هذا اللازم صحيح، نحن نلتزم به معاشر أهل السنة والجماعة. إذا قال لنا قائل نبع يلزم على قولكم إثبات الصفات الفعلية أن الله خلق فلان في وقت معين، إذن وجد منه فعل حديث، نقول نعم هذا نلتزم به، لكن فعله لا يكون مخلوق حتى لو كان حديثا. المخلوق هو المصنوع، فرق بين الأمرين. قد يقول قائل ما وجه الاستشهاد بالآيتين، بآية مداد الكلمات وعدم نفادها بقوله لم يزل ولا يزال فعالا؟ لأن الله جل وعلا أكثر أفعاله بقوله كن، فإذا كان لا نفاد لكلماته فإذن لا نفاد لمفعولاته، لا نفاد لمفعولاته ومصنوعاته، فهو يفعل الشيء بعد الشيء، يفعل الشيء بعد الشيء. فإذا كانت كلماته لا تنفد إذن مفعولاته لا تنتهي، ما من مفعول إلا وبعده مفعول. ها أنت ترى، أنت جئت بعد آبائك الأولين وسيجيء بعدك أناس آخرين، هذا كله فعل للرب تبارك وتعالى. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: الحال الثانية أن يذكر له ويمنع. هذا أحسن من لغة، الأحسن كلمة الحال لا تؤنثها، فهي مؤنثة بنفسها، ما تقول الحالة، تقول الحال الثانية، ويجوز تأنيثه لكن الأفصح ألا تؤنثه في اللفظ، فتقول الحال الأولى الحال الثانية. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: الحال الثانية أن يذكر له ويمنع، ويمنع التلازم بينه وبين قوله، مثل أن يقول النافي للصفات لمن يثبتها: يلزم من إثباتك أن يكون الله تعالى مشابها للخلق في صفاته، فيقول المثبت: لا يلزم ذلك، لأن صفات الخالق مضافة إليه. لأن صفات الخالق، لأن صفات الخالق مضافة إليه لم تذكر مطلقة حتى يمكن ما ألزمت به، وعلى هذا فتكون مختصة به لائقة به، كما أنك أيها النافي للصفات تثبت لله تعالى ذاتا وتمنع أن يكون مشابها للخلق في ذاته، فأي فرق بين الذات والصفات؟ وحكم اللازم في هاتين الحالين ظاهر. يعني لو قال قائل النافي للصفات قال: أنت تثبت أن الله جل وعلا له وجه، إذن يلزم أن يكون وجهه مثل وجه المخلوق، هذا الآن هو يلزمك، فأنت تقول لازم قولي الذي أنت فهمته خطأ، فأنا أثبت لله الصفات ولا ألتزم ما ذكرته، لأن هذا اللازم من ذهنك ليس من ذهني ولا في بالي، أنا أثبت لله الصفات على ما يليق به جل وعلا. هذه واحدة. الثانية ترد عليه تقول له: طيب الأرض له وجه وأنت لك وجه، وجهك مثل وجه الأرض، الفيل له وجه وأنت لك وجه، أنت عندك خرطوم، النملة لها وجه والمرأة لها وجه، هل وجههما سواء؟ والله لو قلت حق المرأة وجهك مثل وجه النملة، ها شو تسوي لك يا أبو عبد الله؟ شو راح تسوي لك؟ إذن لابد أن ننتبه، أن هذا لازم غير صحيح، اللازم غير صحيح. ليش؟ لأن أهل السنة والجماعة يثبتون الصفات لله، يثبتون الصفات لله على وجه مختص بالله سبحانه وتعالى. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: الحال الثالثة أن يكون اللازم مسكوتا عنه فلا يذكر بالتزام ولا منع، فحكمه في هذه الحال ألا ينسب إلى القائل، لأنه يحتمل لو ذكر له أن يلتزم به أو يمنع التلازم، ويحتمل لو ذكر له فتبين له لازمه وبطلانه أن يرجع عن قوله، لأن فساد اللازم يدل على فساد الملزوم، ولورود هذين الاحتمالين لا يمكن الحكم بأن لازم القول قول. طبعا بالنسبة للقاعدة المضطردة أن فساد اللازم يدل على فساد الملزوم، هذه قاعدة مضطردة، فساد اللازم يدل على فساد الملزوم، قاعدة مضطردة، لكن بشرط أن تثبت ذلك. مثال ذلك، لو قال المعطل إن الله لا يتكلم، إن الله لا يجيء، إن الله ليس له فعل، فأنت تقول لازم قولك أن الذي يخاطب العباد يوم المعاد ليس هو رب العباد، وفساد هذا القول دليل على فساد قولك، وفساد هذا الشيء اللي تصوره دليل على فساد قولك. عجل، من اللي يخاطب العباد يوم المعاد؟ من اللي يفصل بين العباد إذا كان ليس له فعل؟ من الذي يأتي للفصل بين العباد إذا كان لا يجيء ولا يأتي؟ واضح؟ فساد اللازم دليل على فساد الملزوم. فلو قلت لقائل إنك لا تثبت العلو لله عز وجل، فيلزم منه أحد أمرين، إما أن الله ليس موجود، وإما أنه موجود في كل وجود، وكلا القولين فاسدين، ففساد اللازم دليل على فساد ملزوم الذي هو قولك، لأن الله موجود لا يمكن أن نلحد ونقول ليس بموجود، والله لا يمكن أن يكون في الموجودات المخلوقات المصنوعات لأنه له وجود قبلها، فهو العلي الأعلى وأعلى المخلوقات العرش، وأخبر أنه فوق العرش، إذن هو فوق المخلوقات، انتهت الإشكالية. واضح هذا؟ فساد اللازم يدل على فساد الملزوم. إذا ذكرت لأحد ما لازما، انتبه، ثم لا تعرف هل يلتزم أو لم يلتزم، فأنت تذكر اللازم دون أن تنسبه إليه، دون أن تنسبه إليه. مثال ذلك، لما تقرأ لبعض الأشاعرة أنهم يقولون ولا نثبت علو الله عز وجل على عرشه، فساد قوله لازم قوله أن الله ليس موجود أو أنه في الموجودات كلها، لكن إذا لم تجد من قال بهذا اللازم فلا يجوز أن تنسبه إليهم لأنهم لا يلتزمون، لكن تقول فساد اللازم دليل على فساد الملزوم، يعني دليل على فساد قولهم. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: فإن قيل إذا كان هذا التلازم لازما من قوله، إذا كان هذا اللازم لازما من قوله، لازم أن يكون قولا له، لأن ذلك هو الأصل، لا سيما مع قرب التلازم. قلنا هذا مدفوع بأن الإنسان بشر وله حالات نفسية وخارجية توجب الذهول عن اللازم، فقد يغفل أو يسهو أو ينغالق فكره، أو يقول القول في مضايق المناظرات من غير تفكير في لوازمه ونحو ذلك. نعم، يعني ينبغي الإنسان ينتبه، لا يجوز أن تنسب إلى أخيك المسلم لازما أنت فهمته. مثال ذلك، تسمع أحد المشايخ يتكلم في سيرة أحد الصحابة، فخرج منه كلمة، فأنت تفهم منه أنه يزدري الصحابة. لا، ما يلزم، أنت فهمت أنه يزدري الصحابة، هو ما يزدري الصحابة، خرجت منه الكلمة. لو قلت له أنت تزدري الصحابة يقول استغفر الله وأتوب إليه، صحابة عظماء أجلاء الله رضي عنهم، ما يمكن أن أزدريهم. إذن انتبه، لا تنسب إلى أخيك ما لم يلتزمه، انتبه. تقول إن قولك هذا يلزم منه أنك تثني على أهل البدع، قل أعوذ بالله، أنا أثني على أهل البدع؟ لا والله، حاشا وكلا، ما أثني على أهل البدع، لكن أنت فهمت هذا من قولي، أنا ما أريده. ماذا نفعل إذا أنت فهمت هذا اللازم؟ الناس قد يفهمون من كلام الله ورسوله لازما فاسدا، فكيف بكلامنا نحن؟ لا تظن أنك أنت لا يمكن أحد يفهم من كلامك كلاما فاسدا. إذا أهل البدع فهموا من كلام الله ورسوله لازما فاسدا فأولوه أو حرفوه، فكيف بكلامك أنت؟ نعم، لعلنا نقف على القاعدة الخامسة. نسأل الله عز وجل لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح. صل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إذا عندكم أسئلة تفضل. لقاء السبت القادم إن شاء الله. نعم. نعم هذا هو معنى. أحسن. يعني لا يقال عنه أنه حسن ولا قبيح، هذا معنى غفل. جعلت الشيء غفلا يعني لا معنى له. تفضل. ها؟ ما بقي، ما في كلمة في الكلام إلا وله هذه الحالات الخمس، سواء كان فعلا أو اسما. جيب لي أي اسم وأنا أدرجه لك تحت هذه الخمس. ما من اسم مشتق، طبعا ما من اسم مشتق أو جامد إلا وهو مندرج تحت هذه الخمس. ما من فعل ماض أو مضارع أو أمر إلا هو مندرج تحت هذه الخمس. ما من جملة اسمية أو فعلية إلا وهو مندرج تحت هذه الخمس. فالكلام كله لا يخرج عن هذه الخمس. ولهذا قال جل وعلا لعباده المؤمنين: وقل لعبادي يقول التي هي أحسن. ما قال حسن، ها؟ ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، مو حسن. نعم. تفضل يا عبد الوهاب. أحسنت. نعم، إذا وجدنا كلاما لقائل يلزم منه فساد وهو لم يلتزمه، فنحن نبين فساد قوله، لأن فساد اللازم دليل على فساد الملزوم، لكن لا ننسبه إليه حتى يلتزمه، فإذا التزمه ننسبه إليه. نعم. تفضل. لا، دلالة السمع يتضمن ثلاثة أمور: الكتاب والسنة والإجماع. ودلالة العقل يتضمن أمرين في باب الأسماء والصفات: الأول المفهوم من النص، والثاني قياس الأولى. قياس الأولى. نعم. واجب الوجود هو الذي لا يتوقف وجوده على شيء، وممكن الوجود هو الذي يتوقف وجوده على شيء وأشياء. يعني مثلا أنت الآن موجود، وجودك متوقف على الأكل والشرب ولا لا؟ إذن أنت ممكن الوجود. طيب النبات شيء، النبات وجوده متوقف على الماء، إذن معنى هذا أنه ممكن الوجود. الماء شيء، الماء حتى يكون موجودا لا بد من النيتروجين والأكسجين، ولا أكسجين وهيدروجين، المهم اللي هو. فإذن وجوده متوقف على شيء آخر، إذن هذا ممكن وجود، هذا المقصود. أما واجب الوجود، وجوده لا يتوقف على شيء. وواجب الوجود اصطلاح منطقي، وقد دخل في كتب علماء الاعتقاد من باب الرد عليهم، وإلا الأفضل أن نقول ما جاء في الكتاب والسنة من الأسماء، فنقول بدل كلمة واجب الوجود نقول الصمد، المجيد، الحميد، الغني. كلمة الغني ها هو أحسن من كلمة واجب الوجود، وعكسه الفقير أحسن من كلمة ممكن الوجود. وهذه من فوائد شيخ الإسلام ابن تيمية، ما هو من كيسي، من فوائد شيخ الإسلام ابن تيمية، أن كلمة الغني ها أحسن من كلمة واجب الوجود، وكلمة الفقير أحسن من كلمة ممكن الوجود. أبو صالح، نعم، الفرق بين الإخبار وبين الصفة. باب الإخبار أوسع من باب الصفة، وباب الصفة أوسع من باب الأسماء. فيمكن أنا أن أخبر عن الله بشيء لم يأتي لفظه لا في الكتاب ولا في السنة لكن معناه صحيح. مثلا لو جاءني إنسان وقال لي ملحد، الله موجود ولا غير موجود؟ أقول موجود. يجي واحد جنبي جالس، تعال يا شيخ شنو تقول أنت؟ الله راح يأتي في قواعد الأسماء إن شاء الله. يقول أنت قلت الله موجود، وين جاء في القرآن والسنة أن الله موجود؟ أقول لا، المعنى صحيح، هذا خبر، هذا خبر، فالمعنى صحيح، موجود موجود يعني ثابت وجوده. نعم، آخر سؤال. نعم لا شك بينهما فرق. توحيد الربوبية هو إفراد الله عز وجل بأفعاله المختصة به كالخلق والرزق والملك والتدبير، وأما توحيد الأسماء والصفات فهو إثبات أسماء الله عز وجل وصفاته على وجه الكمال من غير مشابهة ولا تعطيل، غير تشبيه أو تعطيل. نعم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت. يا الله يا كريم. شيء لنا زينه.